بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد. آية اليوم والتي تليها من الآيات المهمة جدا، والتي تمثل للمسلم، لا أقول في وقت حربه وشدته، وإنما في سائر حياته، تمثل له نورا يمشي به إلى أن يلقى الله، نورا يمشي به إلى أن يلقى الله. ومن عاش في هذه الدنيا بنور من الله، أي هداية واستقامة من الله، فإن الله تعالى ينير طريقه إلى الجنة، لأن أهل الإيمان يجعل ربنا عز وجل كما قال في سورة الحديد يجعل بين أيديهم نورا يسعون بهذا النور، ويبارك لهم حتى يصلون إلى الجنة، بخلاف غيرهم الذين لا يجدون نورا فيتخبطون والعياذ بالله. فكما كانوا في الدنيا يتخبطون، أيضا في الآخرة هم يتخبطون. آية اليوم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. بتجد أن هناك نداءات كثيرة في هذه السورة، لأن النداءات فيها التوجيهات الربانية لهذه الطائفة المؤمنة التي استجابت لله والرسول، والتي خرجت طاعة لله والرسول. وهذه التوجيهات ليست خاصة بالصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي توجيهات للأمة في كل الأزمان، لأن الخطاب للواحد كالخطاب للأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. واستفاد العلماء من ذلك أن العبرة ليست بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ. وبالتالي لابد أن نفهم القرآن أنه خطاب لنا، لنا نحن أيضا، لابد أن نقرأه، ولابد أن نفهمه، ولابد أن نعيه، حتى نعمل به عملا صحيحا يقربنا إلى الله. كان بعض السلف يقول: القرآن رسائل لكم من الله، وكان الناس من قبلكم يقرؤونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. يبقى القرآن ده رسائل، رسالة، وكلما عظم شأن المرسل كلما عظمت رسائله. يعني لو أن هناك شخصا له شأن أرسل إليك رسالة، ماذا تصنع بها؟ تقرأها وتتدبرها وتمعن فيها. لو الرسالة من رئيس القسم، غير ما تكون من عميد الكلية، غير ما تكون من رئيس الجامعة، غير ما تكون من رئيس المجلس الأعلى للجامعات، غير ما تكون من وزير التعليم العالي، ولا يا دكتور هيثم، واحدة ولا بتختلف؟ بتختلف. وكل رسالة على حسب المرسل تكون أهميتها، فما بالكم بأن المرسل لهذه الرسائل هو من؟ هو الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن لنا حتى نقرأه ونتدبر ونعمل بما فيه، ده حق القرآن علينا. لكن أن نهز القرآن، قديما كانوا يقولون كهز الشعر، والله ما بنوصل حتى هز الشعر. يعني قديما كانوا يقولون كان الناس يقرؤون القرآن فيهزونه كهز الشعر، ما وصلناش حتى إلى هز الشعر. فإن الذي يهز الشعر يفهمه، ولكن يقوله سريعا حتى هذه طريقة في القراءة تسمى بطريقة الحدر، أي تقرأ القرآن سريعا. الذين يستفيدون من هذه الطريقة صنف واحد من الناس، اللي هم مين؟ الذين أجهدوا أيامهم في تدبر القرآن حتى اعتادوه، فإذا قرأوه حدرا استوعبوه. لكن لو واحد لم يمر بمراحل المجاهدة تلك، إذا قرأها حدرا يبقى كما يقولون يخرج من السوق لا أقول بخفي حنين ولا حتى بخفي حنين، يبقى بيدخل زي ما خرج. اللهم إلا من الحسنات التي يرجوها من بركات القراءة، لو ثواب القراءة. لكن ما وراء ثواب القراءة المقصود الأسمى لم يحصله. ولذلك يا إخواني لابد أن نغير طريقتنا عند قراءة القرآن، لابد أن نغير طريقتنا عند قراءة القرآن. نقرأ القرآن حتى تلامس هذه الآيات شغاف قلوبنا، فتضغط على هذا القلب فيخرج من هذا القلب الأدران والأكدار والأنجاس والأدناس، فيطهر هذا القلب بالقرآن. إذا لم نصل إلى هذه الدرجة هذا الأمر سيكون مؤلما لهذه الأمة، ليس مؤلما لك ولكن سيكون مؤلما لهذه الأمة. رسالة جديدة من الله لأمة الإيمان، نداء جديد. ما هذه الرسالة الجديدة؟ يا أيها الذين آمنوا، ننتبه، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان، يثير ربنا عز وجل فينا دواعي الاهتمام. لو إنسان ألمك بيقول لك حضرتك انتبه معايا، حضرتك انت رجل محترم وأريد أن، بيقول لك كلام رقيق، الكلام الرقيق الذي يخاطبك به أدعى أن تلقي إليه المسامع والقلوب. لكن لو واحد بيكلمك يقول لك يا جدع انت يا بني آدم انت، اسمع الكلمتين دول أقولهم لك، يا بني آدم انت، طب رأيك يا مش سامع الكلام ده. فالله تبارك وتعالى يلقي إلينا بأفضل الكلام المحبوب لأهل الملة وهو الإيمان، فنتعلم من ذلك أننا إذا خاطب بعضنا بعضا لابد أن نختار أفضل الألفاظ، نختار أفضل الألفاظ. ما تقولش أنا طريقتي كده، أنا مدب، مش حاجة اسمها أنت مدب، لا تقل أنا مدب، اللي في قلبي بقوله على لسانه وخلاص، لا أبدا، لابد أن تجاهد نفسك أن يكون كلامك كلاما حسنا، كلاما جزلا طيبا لطيفا، حتى لا تؤذي غيرك. فإن الكلام الجاف كالسهام الرائشة تصيب القلوب وتدميها. الكلمة الصعبة دي عاملة بالضبط زي السهم الموجه إلى ماذا؟ إلى القلب، يؤذي. والكلام اللطيف الرقراق كالبلسم الذي يداوي، وهناك فارق بين الذي يؤذي والذي يداوي. ولهذا قال الله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ده أمر ربنا عز وجل، فلا تقل أنا مدب، أنا كده، أنا على نياتي، اللي في قلبي بقوله وخلاص، لا لا لا لا لا، الكلام ده كله في عالم الوجود ينبغي أن يكون مفقودا، ما نعملوش. ولابد أن نجاهد أنفسنا أن نكون أفضل، لابد أن نتغير للأفضل، نتغير للأفضل، حاول أن تتغير للأفضل، حاول أن تتقدم ولو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا تقف مكانك. فإن الماء إذا وقف أسن أي تغير، فحلاوة الماء أن يجري حتى يكون ماء صحيحا طيبا معافى. يا أيها الذين آمنوا، إذا هذه الظرفية لقيتم، اللقاء فيه معنى المواجهة، تقول التقى فلان بفلان أي واجهه، أصبح فيه هناك حضور. إذا لقيتم الذين كفروا، إذا واجهتموهم، طيب ما فإذا كلمة لقاء؟ لأن ممكن للإنسان أن يسمع بالأعداء ولكن لم يرهم، فلقاء العدو ليس كسماعك عنه، ولذا كان يقولون تسمع بالمعدي خير من أن تراه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ليس الخبر كالمعاينة، المعاينة اللي هي الايه؟ اللي هي اللقاء والرؤية، لأن الخوف والفزع والوجل والضعف لا يكون عند السماع، وإنما عند ماذا؟ عند الرؤية، عند اللقاء. فوجه ربنا عز وجل أهل الإيمان أنهم إذا تلاقوا وواجهوا فئة، هذه نكرة أتت في سياق الشرط تدل على ماذا؟ على العموم. لكن هل هذا العموم على عمومه؟ أبدا، ولكن هذا العموم خصص بالمفهوم، ودي مسألة عظيمة جدا عند الأصوليين، هل يصح أن يخصص العموم بالمفهوم؟ دي مسألة فيها كلام كتير، ولكن هنا المفهوم، لأن الفئة ممكن تكون فئة مؤمنة وفئة كافرة. طب الإنسان إذا قابل الفئة المؤمنة يثبت ويذكر الله، ولا المقصود بالفئة هنا الفئة الكافرة المحاربة؟ فإذا لقيتم فئة تحاربكم من أهل المخالفة، سواء كانوا كفارا أو ضلالا، كفارا أو ضلالا، لأن الخوارج بيقاتلوا وليس كفارا على أصح القولين، الخوارج ليس كفارا على أصح القولين، وكذلك الذين ينتحلون مذاهب الرافضة، فهؤلاء الناس عندما يقاتلون يقاتلون أنهم ماذا؟ أنهم ضلال. إذا لقيتم فئة، والفئة هي الجماعة، الفئة هي الجماعة، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب، فقام خطيبا وقال أيها الناس، وقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. يعني ما واحد يقول بقى احنا بس احنا لو قابلناه ما هنعمل ونسوي، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، أن يعافيكم من لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ده الوقت الصحيح عند عبد الرزاق، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فإذا صخبوا عليكم فالزموا الصمت، اصمتوا، إذا صخبوا عليكم يبقى بدأوا يسقفوا ويطبلوا ويزمروا، نعمل احنا ايه؟ اصمتوا. فيستفاد من ذلك أن هناك آداب وجهنا الله تعالى إليها عند لقاء العدو، من هذه الآداب الثبات، والثبات أصله في القلب، الثبات أصله فين؟ في القلب، لأن الإنسان لا يثبت في المعركة إلا إذا كان قلبه ماذا؟ ثابتا، والقلب لا يثبت إلا إذا ملئ بالإيمان. إذا ملئ بالإيمان، المعاني الجميلة التي يقوم عليها الدين موجودة في قلبه، موجودة في قلبه. ده يعني موقف صعب جدا، موقف صعب إن أنت تذهب تقاتل ربما لا تعود. طب ما الذي يدفعك إلى ذلك الأمر؟ لأنك تريد طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن تعيش حياة سعيدة يرضاها الله، وإما أن تموت ميتة سعيدة يرضى بها ربك عز وجل عنك، إما نصر وإما استشهاد. ولذلك المسلمين في سرية مؤتة لما سمعوا بالأعداد الغفيرة فكأنهم جفلوا خافوا، فشجعهم بعض الصحابة فقال: للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. أنتوا خايفين من إيه؟ للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. فالإنسان أجله معلوم، وليست المحافظة على الآجال تمد لك في الأعمار، مهما تفعل فإن الآجال مضروبة. سبحان الله، قصة بسيطة. كان لنا صديق ووالده كان رجلا فاضلا صالحا، أتوا من بلدة جنب المنصورة إلى المنصورة، وهذا الرجل كان في غاية الصحة والعافية، في غاية الصحة والعافية. العربية البيجو دخل عليها عربية تريلا هتفعص، فهذا الرجل من خوفه فتح الباب ونط من العربية، فأتت سيارة في الاتجاه الثاني خبطته مات. العربية وقعت في البحر والناس صلوا العربية ولم يصب أحد بأي سوء. الوحيد الذي مات ومن؟ ذلك الرجل صاحب الصحة القوية العافية، وكان بيلعب رياضة، يعني أولاده عايشين يلعب رياضة وعنده لياقة، وطبعا العربية بتجري وقفز من العربية، دلالة على ماذا؟ يعني بسم الله ما شاء الله. فكانت هذه القفزة سببا في ماذا؟ في موته. والناس اللي هم كانوا منتظرين ان هم يتفعصوا تحت التريلا كلهم نجاهم الله عز وجل. فالإنسان لا يدري في الموت ثلاث حاجات: لا يدري متى سيموت، وأين سيموت، وكيف سيموت. ولكن لابد أن يؤمن المسلم أن أجله مكتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. الحاجتين اللي كل الناس بتجري من أجل الحرص عليها: الأجل والرزق. ما يا عمدة؟ الأجل والرزق، هذان الأمران هما الأمران المكتوبان اللذان جعلهما ربنا عز وجل مقدران لك، سيصيبانك لا محالة. فالثبات لا يكون إلا بقوة القلب، ومما يساعد على ثبات القلب الذكر، ومن الذكر الدعاء، من الذكر الدعاء. ولذلك ذكر بعض السلف أنه يجوز لأهل الإسلام عند القتال أن يرفعوا أصواتهم بالذكر، هذا مروي عن عطاء، أن يرفعوا أصواتهم بماذا؟ بالذكر، كالتكبير أو الدعاء أو نحو من ذلك، يدعو ربنا عز وجل أو يكبرهم أو يذكروا الله بأي ذكر، يشرع لهم ذلك الأمر. لأن ربنا عز وجل قال: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله ماذا؟ كثيرا، لأن الذاكر لله في معية الله، الذاكر لله في معية الله. ولذلك في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني، يعني ربنا سبحانه وتعالى مع العبد إذا ذكر الله، ربنا عز وجل معك. طب وأنت الآن ستلقى العدو، فيا ترى من الذي تحب أن يكون معك يسددك ويعينك ويقويك ويؤيدك ويقوي عزمك ويثبت قدمك. من هو ذاك؟ إنه الله عز وجل. طب تعمل إيه؟ تبقى في معية الله. كيف أكون في معية الله عند القتال؟ أن أذكر الله، أن أذكر الله. ولذلك الطائفة المؤمنة من أصحاب جالوت عندما كان هناك معاينة العدو، إيه اللي حصل؟ قالوا ربنا، توجهوا إلى الله بالدعاء، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذا من الذي سيثبت القدم؟ هو الله عز وجل. فطالما إن ربنا عز وجل هو الذي سيثبت القلب والقدم، فلنتجه إلى الله، فلنتجه إلى الله. طيب ما المناسبة في ذلك الأمر؟ أن المشركين من أهل مكة عندما خرجوا إلى بدر خرجوا ومعهم المعازف والقيان والخمر، يشربون الخمر ويضربون بالمزامير وتغني لهم القيان المغنيات. فلما كان ذلك حال أهل الشرك، أمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يغيروهم في أحوالهم فيتلبسوا بالطاعة عند لقاء الكفار. فإذا كان الكفار هذا حالهم، الأغاني والمزيكا والقيان، سبحان الله، الجانب النسائي في جيوش أهل الباطل مهم جدا كنوع من التسلية والترفيه وتقوية الروح المعنوية، ده موجود، تجد الكلام ده في جيوش الناس التعبان. لكن أهل الإيمان قوتهم وأنسهم يكونوا بمن؟ بالله عز وجل. يبقى هم بيطلعوا النساء يرقصوا لهم ويغنوا لهم ويزمروا لهم ويطبلوا لهم عشان يفرحوا الرجالة ويبسطوهم، فيكون بأسهم في الحرب أقوى. هذا حال غير أهل الإسلام. أما أهل الإسلام فإنهم يأنسون بالله، فإذا أنسوا بالله كان الله معهم، فإذا كان الله معهم ثبت قلوبهم وبالتالي ثبتت أقدامهم. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي أخافه أو أزعجه، يقول، يعمل إيه؟ يتصل بأي وصة؟ هذه مسألة عجيبة جدا، أن الناس عند نزول الأزمات أول شيء يفكرون فيه، لا يفكرون في رب الأسباب، وإنما يفكرون في الأسباب. لا بأس أن تعتمد على الأسباب، ولكن بعد أن تتوجه إلى رب الأرباب، توجه إلى الله وسله وادعه واقصده قصدا صحيحا، ثم خذ بعد ذلك بالأسباب. لا بأس، بالضبط زي الإنسان الذي يريد الولد الصالح يدعو الله ثم يأخذ بالأسباب اللي هي إيه؟ اللي هي الزواج. طالب يريد التفوق يدعو الله ويأخذ بالأسباب اللي هي الإيه؟ المذاكرة. تاجر يريد السعة والغنى ماذا يصنع؟ يدعو الله ويجتهد في الدعاء ويأخذ بالأسباب. اللي بيحدث، نحن صرنا ماديين، الجانب الإيماني في حياتنا بيضمحل وبيضمر زي العضلات التي لا تنشط بالرياضة. بمرور الأزمان بيبقى الإنسان ضعيف جدا لأنه لم ينشط هذه العضلات بالرياضة. كذلك قلوبنا لا ننشطها بالذكر، فبتضعف هذه القلوب ولا تقوى على تحمل مصائب الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا في ماذا؟ كان إذا حزبه، أي كربه وأحزنه ونزل به مصاب، كان يقول يا حي يا قيوم، ماذا؟ برحمتك أستغيث. تعليمات وأداب، برحمتك أستغيث. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في دنياكم قبل أخراكم. إذن الفلاح بالنصر والتمكين والغلبة على الأعداء من أعظم أسبابه ماذا؟ التوجه إلى الله والأنس بالله واليقين في الله والتوكل على الله، كلها أسباب إيمانية، كلها أسباب إيمانية. أيضا من جملة الآداب عند القتال الصمت، الصمت، لأن الصموت يكون أقوى وأمضى، فإذا تكلم لا يتكلم إلا بذكر، لا يتكلم إلا ماذا؟ إلا بذكر. وإحنا كنا صغيرين كنا ما شاء الله بنجري، فكان المدرب يقول عندما تجرون لا تتكلم، سبحان الله، لأن الكلام عند الجري يضعفك ويقلل عزمك، سبحان الله، هذا عند الجري، فما بالكم عند لقاء العدو، فما بالكم عند لقاء العدو. فوجه ربنا عز وجل وكذلك وجه نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الطيبة الطاهرة التي نشرف أن نكون منها أمة الإسلام بالآداب الإيمانية والعملية التي تجعل النصر حليفا لهم فيحققون الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم بعد أن أمر ربنا عز وجل بالثبات والذكر نهى عن شيء آخر حتى يتم التوجيه. قال الله تبارك وتعالى في أمر ثاني وبعدين في هناك نهي، وأطيعوا الله ورسوله، سبحان الله، حتى عند لقاء الفئة نطيع الله والرسول، نعم، فلا تضيعوا الصلاة ولا تتركوا الوضوء ولا تتركوا الذكر، ولينوا في أيض بعضكم البعض، ولتكن هناك المطاوعة، دي كلها آداب مهمة جدا، سواء كانت هذه اللقاءات في ساحة المعركة أو في غير ساحة المعركة. مسألة طاعة الله والرسول ده عز الإسلام كله في طاعة الله والرسول، كهف الإسلام في طاعة الله والرسول. ذكرت هذه العلاقة في القرآن، أي طاعة الله والرسول، عشرات المرات، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، آيات كثيرة، وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، آيات كثيرة جدا تدل على أن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى. وكان السلف من أكثر الناس طاعة للرسول وتعظيما للرسول. حيز البدعة والآراء الفاسدة عند السلف كان قليلا جدا، كان قليلا جدا، وتعظيمهم للسنة كان عظيما جدا. قال بعض السلف أول هدم في الدين ترك سنة النبي الأمين، أول هدم في الدين ترك سنة النبي الأمين، يبقى أول هدم في الدين أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الأعداء يجتهدون أيام اجتهاد في ماذا؟ في الطعن في السنة، حتى إن بعضهم وله يعني باع كبير في الدراسات الإسلامية بيقول الأحاديث التي عليها مدار اهتمام المسلم لا تزيد عن 100 حديث، وكل الأحاديث الباقية لا يحتاجها المسلم، 100 حديث فقط، أين أحاديث الاعتقاد وأحاديث الفقه والأحكام، وأين أحاديث الأخلاق والآداب، وأين القصص النبوي الذي يمثل التوجيهات والعظات الصحيحة، أين هذا كله؟ أين هذا كله؟ إنهم يريدون ضرب السنة في الصميم. آخر يقول إن هناك انفصام زمني بين قول الحديث وكتابة الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث في المدينة قبل السنة العاشرة لأنه مات عندها، وكتب الحديث في زمن العباسيين في قصور بن العباس. إذن هناك حوالي 150 سنة بين قول الحديث وكتابة الحديث. فمن ذا الذي عاش 150 سنة؟ إذن هذا الحديث مختلق وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه المطلوب؟ حسبنا القرآن، هذه النتيجة، حسبنا القرآن. فما وجدنا في كتاب الله أحققناه، ومن لم نجد في القرآن تركناه. يا سبحان الله، نفس الناس دول حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وقال ألا يوشك أن يتكئ رجل على أريكته يقول حسبي ما وجدت في كتاب الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي القرآن والسنة. هذا الكلام كلام غير صحيح، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب في عهد رسول الله. ودي بقى المعلومة المهمة جدا التي ينبغي أن تؤمنوا بها وأن تردوا بها على العلمانيين والملاحدة وغيرهم. حديث النبي ليس كالأناجيل التي كتبت بعد رفع عيسى بقرون، وبالتالي الأناجيل محرفة ومصحفة، وكذلك التوراة لا وجود لها في الحقيقة لأنها ضيعت. الكتاب المقدس السماوي الوحيد على وجه الأرض الذي لم ينل منه، لأن الله تعالى ضمن حفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لإيه؟ لحافظون. فضمن ربنا عز وجل لقرآنه أن يكون محفوظا. هذه المسألة كلامت فيها من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة أن يكتبوا الحديث في زمن، أذن له. أتى أبو شاه وقد سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أي استأذن هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب له هذه الخطبة، فقال اكتبوها لأبي شاه. في الصحيح أيضا من حديث أبي جحيفة أنه أتى عليا رضي الله تعالى عنه وقال له يا أمير المؤمنين ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وفهما يعطيه الله لعبد من عباده يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة، صحيفة ملفوفة في جراب السيف. فقال أبو جحيفة وما في هذه الصحيفة اللي مكتوبة وتركها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بكتابتها؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. كانت مكتوبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي قبيل هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال سئل عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح، أي المدينتين تفتح أولا رومية أم القسطنطينية؟ فدعا عبد الله ابن عمرو بصندوق له حلق وفتحه وأخرج منه صحيفة، وقال بينما كنا نكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث، إذ سئل رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال مدينة هرقل، يعني القسطنطيني. الله، سبحان الله. في الصحيح أيضا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. سبحان الله. وقالوا: يا رسول الله، في السنن أنكتب كل ما تقول؟ قال: اكتبوا، فإني لا أقول إلا حقا، أو قال: فإني لا أقول إلا صدقا. سبحان الله. إذن الحديث كتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جمع في وقت متأخر في نهاية القرن الأول الهجري، وكان الصحابة متوافرين. وأول صحيفة جمعت هي صحيفة أبي هريرة، جمعها تلميذه وهب ابن منبه، جمعها وهب ابن منبه، وهذه الصحيفة موجودة في مسند الإمام أحمد. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تقول: ولكن صح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وفي ترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حديث ابن شهاب طارق بن شهاب، ليس محمد ابن مسلم بن شهاب، طارق بن شهاب، قال: جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحفا كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده في قوة، أي فتحة، فأمر بها فأحرقت. فهذا دليل على أن الصحابة أحرقوا ما كتبوه. إذن هذه الأحاديث كتبت بعد عهد الصحابة. نبتدئ من الآخر. هذا الخبر المروي عن طارق ابن شهاب ذكره الإمام الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وقال بعده وهو لا يصح، قال بعده هو لا يصح، ليس له إسناد، لا يصح. فيأتي العلمانيون شذاذهم، ويأتي المنصرون وأعداء الإسلام يقطعون الخبر ولا يذكرون ماذا الحكم عليه، ويقول لك في المجلد الأول صفحة كذا من تذكرة الحفاظ، ما شاء الله علم بقى واسع والتوثيق العلمي والتدقيق، يذكرون المجلد والصفحة وهم مدلسون، وهم مدلسون. أما حديث أبي سعيد فهناك تخريجان. التخريج الأول أنه متقدم، فإسلام أبي سعيد متقدم عن إسلام أبي هريرة، والحكم للمتأخر لا للمتقدم، فلعل ذلك كان في بداية الأمر ثم نسخ في نهاية الأمر. فقد أسلم أبو هريرة متأخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة قليلة. والأولى من ذلك القول الثاني أن هذا الأمر كان في بداية الشأن، حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، في صحيفة واحدة. إذن النهي متوجه في ماذا؟ ألا يكتب القرآن مع الحديث في صحيفة واحدة في بداية الأمر، حتى لا يختلط القرآن بالحديث، فيظن بعض الناس أن الحديث هو ماذا؟ هو القرآن. فمن كتب حديثا بهذه الصورة فليمحه، حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. تعظيم السنة مهم جدا، فالذين أرادوا أن يهدموا الدين يريدون أولا أن يهدموا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الناس المتقدمون يجتهدون في تعظيم السنة أيما تعظيم، ولا يخالفونها أبدا. ذكرت لكم قصة ابن عباس قبل ذلك، عندما كان يذكر بأن الحج إما أن يكون تمتعا أو قرانا، فلما قيل له بأن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد غضبا وقال: أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. سبحان الله. الصحابي الجليل عمران بن حصين، وهذا الحديث أصله في الصحيح، كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحياء كله خير، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا الحديث أصله في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال له أحد الجالسين: ولكني قرأت في كتب الحكمة أن الحياء فيه الخير وفيه الضعف، يعني ممكن يكون الحياء ده إيه خير وممكن يكون الحياء ده ضعف. فغضب عمران بن حصين، غضب غضبا شديدا وترك المجلس وانصرف. يبقى لماذا غضب؟ لأن هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، والتاني بيقول بس أنا قرأت إن في حياء كويس وفي حياء إيه، فكأنه يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. أبو معاوية الضرير، وهذا أحد التابعين، كان في مجلس هارون الرشيد، وهارون الرشيد للأسف من الناس الذين ظلموا ظلما شديدا، حتى يقول لك وليلة من ليالي هارون الرشيد، ويعملوا بقى كازينو بتاع رأس، ويسموا الكازينو مين؟ كازينو هارون الرشيد، ويعملوا حفلات مجون تحت اسم مين؟ هارون الرشيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رجل كان من العباد، وكان من أهل العلم، وكان من الذين يعظمون الدين، وكانت له نوبة سنة يحج فيها والسنة الثانية يقاتل ويجاهد فيها، سنة جهاد وسنة إيه حج، وكانت له أعمال كثيرة جدا، وكان يقرب الصالحين والعلماء، وكان إذا وعظ بكى حتى تخضل لحيته، تخضل لحيته تبتل من كثرة الدموع تأثرا بالنصح والوعظ. لكن أتى رجل ألف كتاب اسمه الأغاني، وهذا رجل شيعي جلد وخبيث، وهذا رجل أبو الفرج الأصفهاني شيعي، كان شيعيا وجلدا وخبيثا، فأتى بكل السوءات وحطاها على مين؟ على هارون الرشيد، وأتى كل من بعد هذا الرجل الشعوب الرافضي يأخذ من هذا المصدر ويطعن في هارون. فهارون الرشيد رجل نساء، وهارون الرشيد يشرب الخمر ليل نهار ولا يكاد يفيق، وهذا كلام غير صحيح. مسألة شرب الخمر ديت ليست الخمر المحرمة أبدا، وإنما هذه اللفظة لا يقصد بها الخمر، وما ذكر أنه شرب الخمر قط، وإنما كان يشرب أشراب المسكر. الشراب المسكر ده اللي هو المسكر، الشراب المسكر الذي يوضع فيه التمر فيكون مسكرا أي مسكرا حلوا، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبذ التمر في الماء، فإذا استيقظ من النوم شرب الماء، يبقى المية إيه؟ مية مسكرة حلوة. وكان إذا اشتد أعطاه للخادم، إذا اشتد حصل فيه تغير كان يعافه، ليس مبنى حرمه، لأنه لو كان خمرا ما كان ليعطيه لمن؟ للخادم، معاذ وكلا وحاشا لرسول الله أن يعطي خمرا لخادمه. ولذلك عمر بن الخطاب عندما طعن أسقوه ماذا؟ الروايات بتقول خمرا، هو ليس بخمر ولكنه ماء ماذا؟ مسكر، لأن الماء المسكر في الطب عندهم إذا شربه المجروح فخرج من الجرح دلالة على أنه لن يبرأ وسيموت، فلما خرج الماء من الجرح علموا أنه ماذا؟ أنه سيموت. سبحان الله، يا ترى الصحابة يشربوا عمر خمرة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فانظر إلى الاستدلالات العجيبة والأفهام السقيمة، ونجد أبناء المسلمين يسمعون هذه الشبه وتزجى عليهم وتخال عليهم، وإن لله وإن إليه راجعون. فأبو معاوية الضرير جالس في مجلس هارون الرشيد رحم الله تعالى الصالحين من هذه الأمة، وحدث بحديث احتجاج موسى وآدم، احتج موسى وآدم حديث القدر المشهور. فقال أحد الحاضرين: ومتى التقيا؟ هم تقابلوا بعض فيه؟ يعني ده موسى وآدم، آدم أبو البشر وموسى يعني بينهم يعني آلاف القرون ولا آلاف السنين، الله أعلم كم بينهم من السنين، هم اللي تقابلوا فين بقى؟ فقال هارون الرشيد: علي بالسيف والنطع، أترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنك زنديق. سبحان الله. فأخذ يسكنون هارون ويقولون لعله جاهل يعلم، حتى سكن عليه رحمة الله. فانظر تعظيم المتقدمين لماذا؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كثير، بيروي الإمام الشافعي في مسنده عن ابن أبي ذئب أنه حكم في قضية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: وهل أنت تقبل هذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا. الإمام الشافعي نفسه بيروي عنه الحميدي أنه سئل هذا السؤال فغضب غضبا شديدا حتى انتفخت أوداجه، وقال: أتراني أو أتراني ألبس زنارا؟ وأخذ يصيح وهو غاضب. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان بيقول: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يقولون بقول سفيان أو غيره، ألم يسمعوا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله لو ترك شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك، أن يزيغ قلبه فيهلك. الإمام مالك بيقول: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة، السنة. ولذلك من جملة أسباب انتصار الأمة على الأعداء إن الأمة تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر ربنا عز وجل عند لقاء الفئة قال: وأطيعوا الله ورسوله. ثم تأتي بقى النواهي: ولا تنازعوا. يبقى هناك الأوامر اللي هو الثبات، اللي هو ذكر الله، اللي هو طاعة الله والرسول، وهناك أوامر في السنة اللي هي ماذا؟ اللي هي الصمت. وورد عن بعض السلف جواز الجهر بالذكر، لا بأس في ذلك. النواهي: ولا تنازعوا. النزاع يرفع القوة ويخلع عن الأمة لباس الشرف والعزة. الأمة لباس الشرف والعزة في اتحادها وائتلافها، لكن النزاع يؤدي إلى الفشل. الفشل قلنا من قبل بمعنى ماذا؟ اللي هو الضعف والجبن، الضعف والجبن. الخلاف يؤدي إلى الضعف والجبن. ولهذا قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. يبقى هنا: ولا تنازعوا، أي لا تختلفوا، لا تختلفوا. لابد أن تكون القلوب مجتمعة على طاعة الله والرسول، ولابد أن تتآلفوا فلا تختلفوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ الصلاة ساوى بين صدور أصحابه وأمرهم بتسوية الصف، وكان من جملة كلامه: من وصل صفا وصله الله. وكان يقول: صلى الله عليه وسلم: لا تساوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم وبين قلوبكم. إذن هناك علاقة بين التشابه في الظاهر والائتلاف في الباطن. إذن إحنا عندما نلقى الأعداء نحن نجتهد في إظهار شعائر الإسلام، هم يظهرون ضرب المزامير والغناء والرقص ليتشجع الجنود على القتال، ونحن نظهر ذكر الله والاستمساك بسنة رسول الله. في بعض المصادر يذكر أن عمرو بن العاص عندما استعصي عليه فتح بعض الحصون في مصر أرسل إلى عمر بن الخطاب قال له: احنا مش عارفين نفتح هذا الحصن. ماذا قال عمر؟ قال: لعلكم تركتم سنة أو أحدثتم حدثا. انظر إلى التوجيه الجميل، لعلكم تركتم سنة أو أحدثتم حدثا. فنظر عمرو بن العاص فوجدهم لا يستاكون، فأمرهم بالسواك فانتصروا ودخلوا الحصن. في بعض المصادر أن الفرس عندما رأوا المسلمين يستاكون ظنوا أنهم يسنون أسنانهم لينقضوا عليهم، فألقى الله في قلبهم الرعب ففروا من أمام المسلمين. مع الرغم كان معهم فينا، يا تنزل مش بشر، تبي سن أسنانهم وهو السواك، عود الأراك البسيط. سبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرف الأمة، شرف الأمة دي لباس العز والبركة والتمكين والنصر. يبقى ولا تنازعوا فتفشلوا، وإيه كمان؟ وتذهب ريحكم. ذهاب الريح دلالة على الهزيمة. يقولون الريح لفلان، أي النصر معه. ولهذا كان يقولون: إذا هبت رياحك فاغتنمها. يعني إذا هبت رياحك، إذا وجدت في نفسك قوة ووجدت في نفسك نشاطا فاغتنم قوتك ونشاطك، اعمل إنجازات، وبالتالي اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم حياتك قبل موتك. الإنسان لابد أن يغتنم الفرص، لأن الفرص ربما إذا ذهبت لن تعود، ربما لو ذهبت لن تعود. لو سألتم أي حد من الناس إذا حالتنا الذين شابوا، ممكن يقول لك: أنا أمنيتي أرجع شاب عند 15 سنة، أرجع 15 سنة حتى أستدرك ما فاتني من عمر. إحنا لو رجعنا 15 سنة، يعني لو عندنا مكنة ترجع الأعمار ورجعنا 15 سنة، ده في هناك حاجات كتير جدا فاتت في حياتنا لو كنا انتبهنا لها كنا هنبقى أفضل وأحسن في الفهم والعلم وفي كل شيء. ده احنا ضيعنا أعمار كتيرة جدا، ولذلك الإنسان بيحزن على الشباب الصغير الذين يضيعون أعمارهم. يا أحبابي، يا ريت احنا في سنكم، يا ريت ما كناش ضيعنا اللي انتوا بتضيعوه، بيضيعوا في الكلام واللغو وتزكية الأوقات بما لا طائل تحته، بإنما بالمعاصي والذنوب والآثام. يا إلهي، ضيعنا أعمارا طويلة. ولكن ينبغي للناس أن تتعلم، فإذا كنا قد ضيعنا أعمارا فحسبنا أننا نطمع في عفو الله تعالى وكرمه. قال الله عز وجل: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالطامع في رحمة الله سيجد خيرا عند مولاه بإذن الله. فقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وإيه كمان؟ وإيه؟ واصبروا. رجع الأمر تاني بماذا؟ بالصبر، إن الله مع الصابرين. معية الله تبارك وتعالى للصابر لأنه ذاكر له، فلما كان ذاكرا له ثبته الله، فثبت وصبر فكان الله تعالى معه. دايما في المواقف الصعبة الإنسان بيذكر المحبوب لديه، ولذلك عنترة بيقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني والسيف المهند يقطر من دمي. يبقى لما أول بقى شاف الرماح بتجري جنب منه وتقترب منه، والرماح كأنها حبات المطر، وسيف المهند بقى اللي هو الأبيض المهند ده يعني من أقوى السيوف بتقطر من دمه، يعني الجرح في المعركة والدم بينزل، ذكر مين في هذه الأوقات؟ ذكر مين؟ ذكر المرأة التي تعلق بها قلبا. سبحان الله، ده عنترة بن شداد. طب احنا بقى لما في هذا الموضع الصعب، من المحبوب الذي ينبغي أن تغسله القلوب بالتعظيم والرجاء والتوكل والحب والإخبات واليقين والثقة؟ من هو؟ إنه الله. فإذا توجهت إليه صبرك وثبتك لأنه معك، واصبروا إن الله مع الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نحرم معيته، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وإحسانه ومنته، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل على هذا المكان وجميع الأمة الخير والبرد والعافية والصحة والهناء، وأن يصرف عن الأمة الشر والمكر، وأن ينزل نصره ورحمته على عباده المستضعفين المسلمين المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.